اللهم اصرف عنا وعنهم الشر وأهله. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، آمين. إخوتي، بدأنا منذ اللقاء الماضي في قضية تربية الأولاد، وهي قضية جد خطيرة في هذا الزمن، وجاءتني رسائل كثيرة على مدى هذا الأسبوع. الكل يقول خلاص الأولاد كبروا وبقوا في إعدادي، ودي مشكلتنا اليوم دول، قل لنا نعمل إيه مع الولاد في إعدادي. وقلت لا، لازم نبدأ الموضوع من الأول واحدة واحدة وعلى مهلي. اللي عايز يستنى يستنى، وإذا مت الله يرحمني، وإذا كملنا كملنا، بس اللي عايز يربي الولد اللي في إعدادي يسمع الكلام ده، لأن الكلام ده أنا بقوله دلوقتي في المقدمات اللي احنا بنعملها النهاردة، تربية للآباء. وهذا هو الإشكال الأكبر، الإشكال الأكبر يا إخوة. قلت الكلام ده أننا كنا في أوائل الثمانينات، والالتزام وهوجة الالتزام وهوجة الدين، وظننا أن الإخوة اللي كانوا في أوائل الثمانينات دول لما تزوجوا أنجبوا أولاد الإخوة دول، هيبقوا جيل التمكين. ده ولد اتولد من أب ملتزم وأم ملتزمة، اتولد ملتزم هيطلع بيرضع وهو شيخ. للأسف الشديد وجدنا أن هذا الجيل مش اللي كنا بنحلم به. ليه؟ لأن الأب والأم نفسهم اللي ملتزمين أصلا هم لم يتربوا كما ينبغي، فلذلك خرج الولد النطفة نفسها ما هيش صح 100%، والبويضة نفسها ما هي الصح 100%، والبطن نفسها يا ترى، واللبن نفسه، واللي شافه بعينيه واللي سمعه بودانه. ثم قضية أخرى، أنك لا تربي ولدك وحدك، فعمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته وجده الثاني وجدته الثانية والجيران والمدرسة والمدرس والمدرسة والناظر والفراش وسواق الميكروباص وسواق الباص والجرايد والمجلات والتلفزيون والكمبيوتر، كل ده بيشارك معاك في تربية الولد. فطلع الأولاد النهاردة شبه ممسوخين. إذا تكلمت عن أولاد الملتزمين فهقول إنهم شربوا من كل النواحي ومن كل حاجة، شرب من أبوه حب الدين والقرآن، ومن أمه، أو شرب من أمه حب الدين والقرآن، ومن أبوه شرب من حد فيهم النفاق والمخادعة، وإن الظاهر غير الباطن، وإن اللي جوه غير اللي بره، وشرب من جده وجدته الغيبة والنميمة، وشرب من خالته وخاله، خاله بيدخن وخالته متبرجة، وعمه بيشتغل شغلانة حرام، وعمته وجيرانه وزملائه في المدرسة والمدرسين والمدرسات والمناهج في المدرسة، المناهج في الكتب نفسها، كل دي. فطلع جيل، الجيل اللي احنا شايفينه النهاردة، اللي انت شايفه النهاردة بيرقص ويغني في الشوارع، اللي انت شايفه لابس ديرتي وتيشيرت مقطع مقلوب وعامل سبايكي، الاشكال اللي انت شايفها دي هي نتيجة اللخبطة في التربية. لذلك لما اجي اتكلم النهاردة وابدأ من الاول خالص، عشان اللي هيتجوزوا وعشان اللي تزوجوا وغلطوا، وعشان اللي تزوجوا وغلطوا وولادهم طلعوا بالشكل ده، يعرفوا سبب الغلط ونبدأ نعالج الأسباب. كثيرا قلت أن الإشكال مش في المظاهر، وإنما في السبب الذي أدى إلى هذه الأعراض. فلذلك نرجع تاني، بدأنا اللقاء الماضي في أن الأولاد هبة من الله. الله جل جلاله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اثنين، أن الأولاد ليسوا دوما نعمة، بل قد يكونوا عقوبة ونقمة. الله عز وجل حين يرزق إنسانا أولادا، فهل هذا لأنه أفضل من الذي لم يرزق؟ هل لأن ربنا بيحب أكثر من الذي لم يعطى؟ لا. قال سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. قال سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالشاهد أن هؤلاء الأولاد لمن أعطي أولادا ليس هؤلاء الأولاد دوما نعمة، بل قد يكون هالولد نقمة على والديه، وذكرنا الشاهد في ذلك. ثم الجديد في الحلقة الليلة أن بداية تربية الأولاد، نمرة واحد في تربية الأولاد، استشعار المسؤولية العظمى في تربية الأولاد. استشعار المسؤولية العظمى، ونحن في زمان أكبر مشاكلنا التي نعانيها على جميع المستويات التفلت من المسؤولية. مشكلة ضخمة جدا بنعانيها في واقعنا على مستوى الأمة العربية، التفلت من المسؤولية. النهاردة اللي بيتحمل المسؤولية ومقدر حجم المسؤولية، حجم مسؤوليته كأب، حجم مسؤوليته كملتزم تجاه الدين، حجم مسؤوليته كطالب علم تجاه العلم، حجم مسؤوليته كمدير شركة تجاه هذه الشركة، حجم مسؤوليته كموظف تجاه هذه الوظيفة، حجم مسؤوليته كطبيب دكتور يعالج أمراض الناس، حجم مسؤوليته كمهندس في بناء عمارة تجاه أرواح الناس، حجم مسؤوليته كمدير طرق في فتحات ومخارج ومداخل المدن والشوارع. تقدير أو الإحساس بحجم هذه المسؤولية معدوم. ليه؟ لأنه صار ولاء كل إنسان اليوم نتيجة للغزو الفكري الغربي، صار ولاء كل إنسان لنفسه لا لله ولا للدين ولا للوطن ولا للوظيفة حتى. للأسف الشديد صار ولاء كل إنسان نفسه، وصارت الذي تحركه شهواته وأهواؤه ورغباته ومطالبه وهمومه لا مسؤوليته، لأنه ما ترباش في الأصل على تحمل المسؤولية. في أصل التربية لم يتربى على تحمل المسؤولية، ولذلك إحنا النهاردة بنجني ثمار الغلط. قلت قبل كده لأن الولد وهو في ابتدائي يتعلم أنه يغش من زميله أو من اللي جنبه، أو في الثانوية في بكالوريوس وبيغش، كانوا بيتندروا على ان الطلبة في الازهر بياخد المصحف ويقطعه ويلاقوا ورق مصحف مرمي ليه؟ عشان بيغش. فطلع مهندس غشاش، وطلع دكتور غشاش، وطلع شيخ غشاش، وطلع ليه؟ لا، غشاش مش متحمل المسؤولية. وده اللي احنا عايزين نبصه النهاردة، وده اول عنصر في تربية الاولاد، الاحساس بالمسؤولية، استشعار هذه المسؤولية. النهاردة لا ندري لأي فكر ايه السبب، اللي خلى شبابنا النهاردة غير متحمل للمسؤولية. تخيلوا ان هناك شكاوى من البطالة، ناس مش لاقي شغل، وشكاوى من قلة الايدي العاملة، مش لاقيين حد يشتغل، لان الشباب مش عايز يشتغل، لان الفكر الغربي الذي بث وصل لاذهان اولادنا وبناتنا، الثراء السريع بوم بوم بوم فوق، حدش النهاردة عايز ينحت في الصخر بايديه، حدش عايز ينحت في الصخر ويبدأ من الصفر، ده هو عايز ينط فوق على طول. هي دي ثمرة ان احنا سيبنا اولادنا قدام التلفزيون وبين ايدين الجرايد ويسمعوا قصص الفلوس. فكر السائد اليوم الكسل والثراء السريع، البورصة فكر المرأة تغير كذلك، فلم تعد تجد المرأة التي تبحث عن الزوج الذي تكافح معه وتبني معه مستقبلها، وإنما بدأت تبحث عن الزوج الجاهز اللي هيوفر لها كل شهواتها وكل أهوائها وكل طلباتها وكل. وصار الزواج عند كثير من الناس ان هو الشهوة والفسح والتنطيط واللعب والرسائر والرنات والغنى، ما بقاش الزواج هو تحمل المسؤولية، ان بنت تتحمل مسؤولية زوج، ورجل يتحمل مسؤولية زوجة واولاد وبيت، ما بقاش في بنت تتحمل مسؤولية بيت، ولا صار الشاب يبحث عن هذه البنت، وانما الشاب بيدور على البنت اللي تدلعه اللي تلعب معاه، يبحث عن الجمال وعن المنظر والمظهر. وصارت البنت نفس الشيء للاسف الشديد، ان تجد في زماننا بنت تقول لا ده مش حلو، عايزه راجل حليوه. للاسف الشديد ان يكون هذا فكر ابنائنا، ان يكون هذا فكر ابنائنا وبناتنا. لذلك اذا اردنا اخراج جيل يحمل هم الدين، جيل صالح ينفعنا، فلا بد من تغيير هذا الفكر، ان ننتج جيلا يشعر بالمسؤولية، يتحمل المسؤولية فعلا. النهارده محتاجين اللي شغال حتى ولو كان ناس في الشارع، سبحان الله العظيم، شوف الكناسين النهاردة، مع ان هذه فئة يضرب فيها بها المثل في البساطة، و يعني فقراء الناس وضعافهم، تعال شوف النهاردة الكذب والجشع والطمع والخداع والخيانة في الكناس في الشارع. تحمل مسؤولية، بنعرف الجرايد ان الكناس بيأجر البدلة والمقاشة عشان واحد يقف يتسول بيه. شفت ازاي وصل بينا الامر الى هذا الحد؟ نتيجة عدم التربية. احنا محتاجين نربي اب وام ليربوا ولدا، الاب والام يتربوا على تحمل المسؤولية، مسؤولية هذا الولد، مش بس القضية نعمل يقول ازاي نربي العيال، العيال جننونا، العيال دوخونا، العيال مفيش فايدة وهو كلام وخلاص. القضية عايزة في البداية ان الاب يستشعر انه مسؤول مسؤولية كاملة امام الله. لذلك قلت لماذا نربي اولادنا؟ سؤال خطير جدا ومهم. هل الاب الذي لا يربي اولاده آثم؟ تربية الاولاد هل هي فرض على الاب والام؟ يعني الاب والام اللي ما يربوش ابنهم يأثموا عليهم ذنب؟ الاجابة نعم، لان الله امر، وامر الله واجب، والتخلف عنه معصية. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. مسؤولة المرأة، مسؤولة عن الزوج اللي ضاع ده. لما نشوف الزوج بينظر لامرأة متبرجة، بيشتهي ان يكلم او تكلمه امرأة، بيقع من اول نظرة لو واحدة رنت له ولا بعتت له رسالة، يبقى انت السبب. تقول لا انا مش السبب، انا عاملة له كل اللي هو عايزه زيادة. كلهم بيقولوا كده، وهو يقول لما نقول له مراتك وقعت لانها سمعت واحد بيعكسها بكلام حلو لطيف، فزعت وتخضت، يقول ده انا مغرقها كلام. الكل يكذب. اتقوا الله ايها الناس، اتقوا الله ايها المسلمون، اتق الله في زوجتك، واتق الله في زوجك، واتقوا الله في اولادكم. لان الامه النهارده مهدده تهديد مباشر بهذا التغريب الذي وقع، بانعدام المسؤوليه وتفلت الاولاد وضياع الاب وضياع الام. وضاعت الاسره التي هي مصدر او سر قوه الامه. لذلك اول عنصر في تربيه الاولاد استشعار المسؤوليه. استشعار المسؤوليه بمواجهه طغيان الشهوات. ولن نستطيع مواجهة طغيان الشهوات والماديات إلا بقوى مكافئة من الدين والروحانيات. لابد من إعلاء هم الروح وغذاء الروح على هم الجسد. النهاردة صارت العناية بالجسد عناية تفوق الحد. سبحان الله العظيم، وضاعت كل الكلمات التي تقول ان اجمل وجه وجه المتوضئة. المتوضئة النهاردة، لا مش المتوضئة، المتمكيجة. الوضوء بيبوظ المكياج. وجه المتوضئة هذا اجمل وجه وانظر وجه. المتوضئة ورجولة الرجل في تحمله المسؤولية وقيامه بالأعباء، لا في جمال وشيكته حلوته ودلعه ودليعه. بغي أن نرجع إلى منطقنا الشرعي السليم في تقييم الرجل وتقييم المرأة. من المرأة ومن الرجل؟ لمواجهة طغيان الشهوات. ولن يستقيم هذا الميزان في تعريف الرجل وتعريف المرأة إلا إذا نظرنا إلى المتاع الأخروي، إلى الجنة، إلا إذا انشغلنا بالأعمال الصالحة وعرفنا أن المتع الروحية أعظم ذرة من حلاوة الإيمان، لا تعادلها جبال الدنيا من شهوات الدنيا ومن ملذات الدنيا. إننا بحاجة إلى تغيير هذا الفكر لينتقل إلى أولادنا، ليرى أولادنا هذا الفكر واقعا. هرضى أولادنا شافوا مننا إيه في البيوت؟ شافوا إيه في السجدات والركعات؟ شافوا إيه في تلاوة القرآن والدمعات؟ شافوا إيه في قيام الليل والصدقات؟ شافوا إيه في الذكر في الخلوات؟ والاخر ننتظر جيل صالح يطلع من ايه؟ ازاي اخلي ابني يحس بحلاوه الايمان وانا اصلا ما حسيتهاش؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ازاي رب ابني على الاستقامه وانا اصلا هو شايفني عوج؟ كيف يستقيم الظل والعود اعوج؟ اننا بحاجه الى اقامه السدود امام هذا الفيضان من الشهوات في هذه الايام. اننا بحاجه الى تحجيم الانشغال بالشهوات. ما يبقاش كل الكلام بين الاب والام هناكل ايه بكره، هنتفسح فين، هنجيب لبس ايه، هنروح فين، وتبقى كل الخلافات اليومية على الفلوس وعلى اللبس وعلى النظافة. وعمر الأولاد ما سمعوا كلام عن الدين وعن ربنا وعن النبي صلى الله عليه وسلم. إننا بحاجة إلى تحجيم هذه الهموم، الشهوات، تحجيمها فورا، لأن هذه الشهوات المستعلية الدائمة، هذه الشهوات الطاغية المتحكمة المنفلتة هي التي ضيعت هؤلاء الأولاد، وبقت مشكلة كبيرة وخطيرة وعجيبة. إن الأولاد بقى كل همهم اللعب، اللعب، عايزين زي يلعب، عايز لعب، عايز كورة، عايز يخرج، عايز، مبقاش في كلام غير كده. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلحنا لكي نستطيع أن نصلح أولادنا. يبقى المواجهة، مواجهة الماديات والشهوات بالإيمانيات والروحانيات بثلاثة أمور: مواجهة طغيان الشهوات، 2، مواجهة الانشغال بالشهوات، 3، العمل على أن يكون الهم الآخرة والتعلق بالمتاع الأخروي اللي مش هنطوله في الدنيا هنطوله في الآخرة إن شاء الله إذا دخلنا الجنة. أيضا نسيان الواجبات، لابد من معالجة هذا الأمر، معالجة قضية نسيان الواجبات. قضية نسيان الواجبات، الواجبات النهاردة كثيرة جدا. في مواجهة الحياة السريعة والهموم الكثيرة والمشاكل المتعددة بقت مسؤولية الأب أكبر، مسؤوليته تجاه دينه، مسؤوليته تجاه عمله. كنت لسه في عرس احد اخواننا فقلت قلت كده، قلت ينبغي ان تعتقد الزوجة انها ليست كل شيء في حياة الزوج. بطلوا تضحكوا على بعض، ان انت حياتي وانت كل حياتي وانا مفيش في حياتي حاجة الا انت. لا، الكلام ده غلط. خلينا نبقى حقيقيين وواقعيين ونفرحها بالحقيقة لتتحمل معنا المسؤولية، ان في مسؤوليات اخرى، مسؤولية العمل والسعي من اجل الرزق واكل الحلال والسعي خلف لقمة العيش. في مسؤولية تجاه الاب والام واخواته البنات والصبيان، في مسؤولية تجاه ارحامه، في مسؤولية تجاه قبل كل ده تجاه ربه، في حفظ القرآن وتلاوة القرآن، في تعلم العلم والدعوة الى الله، في الصيام والقيام والذكر. دي مسؤولية محتاجة وقت، فأنا مش كل ليكي ولا أقدر أفضي كل وقتي ليكي في وقت ربنا سبحانه وتعالى لازم. النهاردة اللي بتشوفه يتزوج ويتخلف عن صلاة واثنين وثلاثة في المسجد، ليه؟ أصل زوجتي بتخاف. تخاف ايه؟ بتخاف ايه الكلام ده؟ فالشاهد ان الشعور بكثرة الواجبات الواجبات كثيرة جدا تجاه وتجاه وتجاه وتجاه، وأعطي لكل ذي حق حقه. أما الإنسان اللي بيضيع هذه الحقوق بيطلع أولاده يضيعوا الحقوق برضه نفس الشيء. من أخطر الأمور في تربية الأولاد الغفلة عن الله. الإنسان إذا علم أنه عبد لله قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال جل جلاله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أنت خلقت لله، أنت تزوجت لله، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. شاهد أنك إذا كنت خلقت لله وتزوجت لله وتعمل لله، أين الله في حياتك؟ في شغلك، في تعاملك مع الزوجة، في بيتك، في حياتك، في فكرك، في قلبك، في دماغك، أين حب الله؟ وأين عبادة الله؟ وأين هم الآخرة في خريطة حياتك، في خريطة اهتماماتك؟ للأسف الشديد أنك تجد الفقير مشغول بفقره والغني مشغول بماله، المريض مشغول بمرضه والصحيح مشغول بصحته، الجميل مشغول بجماله والقبيح الدميم مشغول بدمامته، ونسوا الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. لذلك الغفلة عن الله سبب كل بلاء ومصيبة أنت فيها. نحن قلنا كده أن العبد إذا تم لله استسلامه، استسلم لله تماما، فإن الله يرعاه ويربيه كما يعتني الأب الشفيق بولده، فيسيره بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره. لكن اللي بيتخلى عن الله، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. هذا الضياع في تربية الأولاد، إن أنا يقول لك أنا مسخر كل فلوسي وكل جهدي وكل ما أستطيع في تربية الأولاد دول ثم فسدوا. إيه السبب؟ لأنه نسى الله فوكله الله لنفسه فضاع وأضاع. لذلك نستطيع أن نعيد ترتيب العناصر ونقول نمرة واحد في تربية الأولاد الاستعانة بالله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الاستعانة بالله، وأن تعتقد إن أنت من غير ربنا لا تستطيع أن تصنع شيئا. قال سبحانه: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الأعمال كثيرة، ولكن فين العمل الصالح اللي يصلح يسدد 100 كلمة ولا تصيب منها كلمة واحدة؟ ليه؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا أردت أن تصيب بعملك فأصلح حالك مع الله. أصلح حالك مع الله واستعن بالله وتجرد وتبرأ من حولك وقوتك وانظر إلى آخرتك. هي دي الاستعانة بالله عز وجل. قال: يا بني والله إني أزيد من صلاتي من أجل أن أحفظ فيك، من أجل أن أحفظ فيك. قال: أنا بصلي زيادة عشان ربنا يحفظك. الاستعانة بالله على تربية الأولاد، والاستعانة بالله تكون بصلاح الأب والأم. لذلك هنرجع كمان خطوة لورا لنقول، وده كله من تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية، إذا استشعرت تحمل المسؤولية تشعر بالضعف، ما تقدرش تشيلها لوحدك فتستعين بالله. من المسؤولية أن تختار الأم الصالحة. لابد أن نوجه الشباب اليوم إلى مناطات اختيار الزوجة ومناطات اختيار الزوج. لابد أن ننظر ابتداء في الشروط الشرعية مثل الكفاءة والخلق والدين قبل كل شيء. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. خلق ودين بالنسبة للرجل وخلق ودين بالنسبة للمرأة أيضا. أبحث عن الخلق والدين فقط. لكن للأسف الشديد أنك تجد صاحب خلق ودين تقدم لبنت وأبوها رفض، لأن المقاييس عند الأب غير هذا. فتفاجأ أن البنت بدأت تطغى على والديها: لا هتجوزه. فهذا دليل على أن هذه البنت بنت هذا الرجل الذي رفض الخلق والدين، لأنها ليست على خلق ودين. لو كانت على خلق ودين وأبوها قال لا تسكت، البكر إذنها صماتها، تخرس. قل لي يعني تموت بكمادها؟ وأنا بقول وأنا عارف أنها مش هتموت بكمادها، لأنها لو صبرت واتقت فإن الله سيرزقها خيرا منه وسيدبر لها أمرها كما يحب ويرضى إذا أحبها ورضي عنها. ما تتلقفش كلمة إنها تموت بكمادها، لا مش هتموت ومش هتظلم لو اتقت الله. تقول لي أنا متقي يا ربنا بقالي 10 سنين ومفيش حد خبط على الباب. لا، ما تزكيش نفسك وتتهم الله، العيب فيكي والله لا يظلم أحدا. ما فيش عيوب، هو ده عيبك، إنك متكبرة مغرورة معجبة بنفسك بتمني على الله بعملك. انكسري لله تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. اختيار الزوجة الصالحة، احنا بحاجة ان احنا لما نيجي نتزوج نحط نقاط مهمة جدا ومضات. نمرة واحد، أنك لا تتزوج لنفسك للشهوة فقط. خلينا نتكلم في تحديد نقاط الكلام ده. طبعا اتكلمنا عن الزواج شهور طويلة مش هنعيده تاني، لكن بقول ومضات، لا تتزوج لنفسك فقط، يعني للشهوة فقط، يعني للسرير فقط، إنما تتزوج امرأة كاملة. انت مش بتتزوج وشها جمالها يعني، لا، تتزوج المرأة دي كلها على بعضها، دماغها وعقلها وفكرها ولسانها، بتتزوج قلبها. انت بتتزوج امرأة كاملة، مش وجهها فقط، مش جمالها فقط، مش دلالها فقط، لا، ده فكرها. اصل فكر للأسف الشديد ان فكر دي تربى على ايه؟ على بيع هذا الجمال، كل حاجة بتمنها النهاردة. بعيدا عن الدين، اهل الدين لا يتعاملون بهذا المنطق، لا يتعاملون بهذه الطريقة. لو بحثت عن ذات خلق ودين لست تتزوجها وحدها، انت بتتزوج ابوها وامها، لان دي جد اولادك وجدة اولادك، واخوها واختها، خال اولادك وخالة اولادك، مش هي لوحدها. انت بتجوز البيت كله، بتتزوج البيت كله، لان اولادك سينسبون الى هؤلاء، وعمرك ما هتقدر تقول لها ما تروحيش عند اهلك، هتروح عند اهلها، واولادك هيروحوا وهيباتوا هناك وهيسمعوا وهيشوفوا اللي انت بتقول لك انت شيلني من الجو ده وانا ابقى كويس. اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح. لازم اقول للبنت يا بنتي الفلوس مش كل حاجة، ووجاهة الرجل وجماله وشكله وشياكته مش هي دي اللي هنعيش بيها ولا هنأكل بها عيش، دينه وخلقه هو الحياة. لازم نفهم كده ان دينه وخلقه هم دول اللي هنعيش فيهم، هم دول اللي هيعيشونا، هم دول اللي هيوصلونا لبر الامان. وزي ما قلت برضو ان الرجل اللي احنا بنتزوجه ده مش لوحده، ده ابوه وامه واخوه واخته وعمه وعمته وخاله وخالته، كل دول هيبقوا اصحاب تأثير في حياتك في بيتك ولهم دور. فلذلك لابد ان ننظر الى هذا عند اختيار الزوج واختيار الزوجة. انظر هتتزوج مين، واحنا دايما نقول ان هذا يتحدد بناء على ماذا تريد. ما هو في فرق بين واحد يريد زوجة يتلهى بها وخلاص، وبين واحد عايز يعيش حياة يصل بها الى الجنة، أن يخرج ذرية صالحة يرتفع بها راية الإسلام وتنقذ بها الأمة. في فرق. من أجل هذا إذا أردنا إنجاب ذرية صالحة يبقى محتاجين هذا التغيير. قل لي طب اللي اتجوز، واحد تزوج من زمان وخلف عيال كتير والوقت عايز يربي العيال دول، هو تاب والتزم وهي تابت والتزمت والعيال دول خايفين عليهم، نعمل ايه؟ ان الاب والام دول لما التزموا بقى يتربوا صح، يتغير الفكر، ان انا بحاجة الى تغيير الفكر قبل كل شيء، ان يبقى فكر اخروي. اذان ولا لسه شوية؟ اذان العشاء؟ هذا وقت اذان العشاء، واسمحوا لي أأذن أنا؟ ممكن أأذن؟ طيب أأذن إن شاء الله. أأذن؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله كما صليت على إبراهيم عليه. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم عليه. رب اهدي دعوتك والصلاة القائمة بمحمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، ولا تحرمنا من الحج والعمرة، وارزقنا أن نؤذن في المسجد الأقصى يا رب العالمين. إخوتي، نريد أن نصلي، لكن أريد أن أترككم هذا الأسبوع في هذا الواجب، مواجهة طغيان الشهوات، تحجيم الانشغال بالشهوات، تعديل ومعالجة قضية نسيان الواجبات والاهتمام بالرغبات. ذكر الله، استعانة بالله، وإحياء ذكره في البيوت. إخوتي، أنا أحبكم في الله. قضية تربية الأولاد لا أريد أن تفلت منا. نريد أن نعالج القضية في نقاط محددة، لذلك هاجي في كل حلقة وحط موضوع الحلقة الجاية لألتزم به، فلا أكرر ولا أراجع ما فات. الحلقة القادمة إن شاء الله عنوانها النية في إنجاب الذرية. ألست ترى أن الهم الأكبر عند الزوجين الإنجاب ثم ما فيش ثم، كأن الإنجاب هو الغاية. الناس كلها هتموت عشان تخلف، وبعدين بعد ما يخلف هتعمل ايه بالعيال دي؟ هتعمل ايه في العيال دي؟ اوعوا الكلام ده يتاخد لبتوع تنظيم الاسرة وتحديد النسل، لا ده انا بقول خلفوا وكتروا، لاني ما اقدرش اخلف سيدنا النبي اللي بيقول صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ما أقدرش أحارب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول إذا كان همك الإنجاب فليكن همك مع هم الإنجاب هم التربية، تحمل هذه المسؤولية. خليني في 5 دقائق وبمنتهى السرعة أجيب على بعض الأسئلة السريعة بتاع الاس ام اس الله يرحمهم. واحدة بتقول أنا دائمة الخوف من الموت لأنني أشعر أني لم أقدم شيئا يدخلني الجنة وأني سأدخل النار رغم أني محافظة على الصلاة والذكر، فهل هذا سوء ظن بالله؟ لا لا لا لا، الحقيقة أن أنت بتقولي لم أشعر أنني أقدم شيء يدخلني الجنة، اعملي شيء يدخلك الجنة، بنسميها خبيئة من عمل صالح. الخبيئة دي بقى 11 ركعة بتوع بالليل، الخبيئة دي بقى ان نواظب على الصلوات 5 بسننهم وفرائضهم ونظبطهم، الخبيئة دي 2 وخميس كل اسبوع، الخبيئة دي 2 قرآن في اليوم، جزء بالنهار وجزء بالليل، نعمل حاجة تدخلنا الجنة ونتوب وما تخافيش من الموت، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. سؤال تاني، اعيش مع زوجي في قطيعة تامة رغم اني اقوم بكل واجباتي فهو لا يطيقني ولا اشعر بامان معه، وكل منا يعيش في غرفة، اخاف من ان يضربني ان خرجت من بيتي بعد تهديده، فهل بقائي عنده محرم؟ الكلام ده ليس من الاسلام في شيء، طالما ان انت زوجة وهو زوج في حقوق وواجبات، طالما ان انت زوجة مش مطلقة عايشين في البيت فله حقوق عندك، حق الطاعة له حقوق عندك، حق الخدمة له حقوق عندك، حق الفراش، ونفس الشيء برضه طالما انك زوجته وما طلقكيش ليكي حقوق عنده، حق النفقة انه ينفق عليكي، حق الفراش، حق حق حق، فلكن مسألة ان انت في اوضة وهو في اوضة هذا لا ليس شرعا، فلابد انك تيجي بحكم من اهلك وحكم من اهلها، ابوك وابوه حد كبير من عيلتكم حد كبير من عيلتك، وتشرحوا له الموضوع ده وتصلوا الحل، يتعيشوا بالمعروف او تفارقوا بالمعروف. السلام عليكم، أعزك الله، آمين، أفدني أفادك الله، آمين. بنتها كانت مخطوبة ولم يشأ الله أن يتم الزواج، وتم فسخ الخطوبة، عرفت منها أنها قالت له زوجتك نفسي، وهو قال لها قبلت زواجك، وتأكدت منها أنه لم يحدث بينهم أي خلوة، وسؤالي هل يجب أن يطلقها بلفظ صريح حتى تستطيع أن تتزوج غيره، أم أن ما قالوه بينهم ليس له قيمة طالما كان ليس بدون ولي ولا شهود؟ كلامك صحيح ان هذا الكلام ليس له قيمة، ده لعب عيال، زوجتك وقبلت ده كلام فارغ وقلة ادب، قلة الادب دي ربي عليها بنتك، والمفروض هذا الكلام ليس له قيمة لانه ليس عن طريق الولي ولا عن طريق الشهود فليس بزواج صحيح. تقول زوجها لا يصلي ويجلس امام النت يشاهد الافلام التي تغضب الله طول الليل، كلمته كتير مفيش فايدة، اعمل ايه؟ هو ده بقى، ما تكلمهش اعملي، ما ينفعش ان زوجك قاعد طول الليل وما بيصليش، قولي له تعالى صلي بيا، قاعد قدام النت مش عارف اقول ايه، بس اقفي قدامه كده بينه وبين الشاشة، ما تخليش يتفرج على النت، يتفرج عليك انت. ارجوكم ان يصل سؤالي، حاضر. اذا شتم انسان بينه وبين نفسه غير مظهر صوته شخصا اخر هل يأثم؟ لا يأثم، ان الله عفى لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم، فلذلك اذا في حاجة في نفس الانسان هو شاف فلوس قال انا نفسي اسرق الفلوس دي هسرقها، بس الكلام ده جواه في دماغه معلش حاجة، لكن اللي جواه حاجة زي كده ربنا بيبتليه وتظهر ويقع في الحرام. فينبغي أن يتوب الإنسان من هذا، ما يشتمش حد منه وبين نفسه، وإنما يطهر قلبه ويكشف ويدعو الله أن يذهب الغلة من قلبه. يقول أبوه صعب جدا، بيحب الفلوس، بيجيب فلوس من البنك ويحلف كتير، ولما تيجي تكلمه يزعق لنا. ادعي له ربنا يهديه، ربنا يهدينا ويهديه ويعفو عنا وعنه. وما حبش ان حد يتكلم عن ابوه بالطريقة دي. اللي يحب ابوه يدعي له صحيح ويقرب منه وينصحه ويسمعه كلمة طيبة. تقول نفسها تلبس النقاب وهي موظفة في شركة كبيرة، ولا تستطيع ان تترك عملها، كيف تتعامل بالنقاب وخاصة ان كل زملائها من الرجال؟ النقاب فرض قولا واحدا، ما فيهاش تفاهم ديك ولا مجاملات ولا كلام، النقاب فرض. فيا اما تلبسي نقابك وازدالك ومضطرة للخروج زي ما انت بتقولي لا تستطيعين ترك العمل، يبقى مضطرة للخروج، هذه الضرورة تجبرك انك انت تخرجي بالنقاب وتتعاملي بالنقاب. ما تقدريش يبقى يجب عليك انك تعودي، وان شاء الله لن تموتي من الجوع، سيكفلك الله. سؤال من علي فارع من اليمن، سؤال: هل طلاق الزوجة وعليها الدورة الشهرية يعتبر الطلاق صحيح؟ نعم الطلاق صحيح ويقع، وهذا رأي الفقهاء الأربعة. وكان نفسي أعلق النهاردة على كلام وصلني، إن حد قال إن فيش حاجة اسمها بدعة، وكل اللي انت تعمله في الدين خلى الدين كله لعبة، اللي عايز يعمل أي حاجة يعملها. لكن أنا مش أعلق على الكلام ده لحد ما أسمع الأسطوانة وأشوف الكلام اللي اتقال وبعدين أعلق عليه. لكن اللي هيجي يقولك بقى إن ده طلاق بدعي والطلاق البدعي لا يقع، نقول له أن الأمة تكاد تكون مجمعة، أو أقول الكلام العلمي الدقيق الصحيح، أن الجمهور على أن الطلاق البدعي يقع وتحسب طلقة. تقول: هي وزوجها مديونين ودينهم يعكر عليهم حياتهم، ادعو لنا وانصحنا. ادعو لكم اولا، اسأل الله عز وجل ان يقضي دين كل مدين مسلم، وان يفرج كرب كل مكروب مسلم. النصيحة: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. هذا الدين عقوبة على تفريط، على ذنوب، على غلط. هذا الخطأ ينبغي أن يتاب منه، ويكون السبيل وتكون التوبة هي السبيل لرد ديون الناس، لرد حقوق الناس. زوجته تركت المنزل من 25 يوم، أهلها يساعدونها على ذلك، ماذا أفعل؟ يا راجل خليك راجل، هي سابت البيت من 25 يوم، عايزة إيه؟ نسألها هي وأهلها، عايزين إيه؟ عايزين تطلق. ألف سلام، طلقها. قول يعني ده يجوز؟ يجوز. ما يجوزش ليه؟ حد في الدنيا قال ان الطلاق حرام؟ حد قال ان الطلاق مكروه؟ الطلاق مش حرام، الطلاق ربنا جعله مخرج لمثل هذا. انت بتذل نفسك للمرأة ليه؟ هي مش عايزاك، طلقها. طب والعيال؟ العيال معاها مش عاجبينها، معاها تاخدهم انت، هيضيعوا ما يضيعوش. في ملايين نساء مش لاقين زوج، تزوج واحدة تانية وتربي لك عيالك. قولي لا، ما متشبثة بالعيال، تاخدهم يا عم وسيب عيالي. سيب عيالك، هي يوم ما تشوفك اتجوزتها ترمي لك عيالك عشان تلخمك بيه. ربنا يهديك يا ابني. تقول: انا مرتدي النقاب وابوها يأمرها بعدم لبسه بعد الان، هل اسمع كلامه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انت لبستي النقاب ما تقلعيهوش ابدا في حياتك حد ما تموتي، سمع ولا لا؟ ده اخر كلام. قراءة المرأة في بيتها احب الى الله ام الذهاب للمسجد لحضور دروس العلم؟ لا، صلاة المرأة في بيتها افضل، وتعلم المرأة في بيتها افضل، وقراءة المرأة في بيتها افضل. وقرن في بيوتكن ولا